الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في الفصل الثالث، نظرات في كتاب الكافي. وصل بنا البحث إلى النقطة الثالثة من النقاط المهمة التي ذكر المصنف أنها يجب على الإنسان أن يطلع عليها ويعلم. أي شخص إذا قرأ كتاب الكافي يجد أن هناك قضية موجودة في هذا الكتاب تتميز عن غيره، وهو أن كثيرا من الأحاديث يبدأها المصنف بقوله عن عدة من أصحابه. تارة في كثير من الأحاديث يذكر الاسم، مثلا حدثني علي بن إبراهيم، حدثني الأشعري، حدثني محمد بن يحيى، يذكر السند. وبعض الأحاديث لا يذكر اسما، إنما يقول حدثنا عدة من أصحابنا ويسوق بقية السند. النظرة البدوية لهذه الأحاديث، قد يقول القائل أو القارئ المبتدئ يقول هذا حديث مرسل. ليش؟ لأننا لا نعلم الواسطة بين الكلين وبين الراوي الأول، من هم هؤلاء العدة؟ إن كنا نعرفهم حلت المشكلة، إن كنا لا نعرفهم لا نعلم من هم فالحديث شنو؟ مرسل. وأحاديث التي ابتدأت بقوله عن عدة من أصحابنا مو حديث واحد ولا اثنين، أحاديث كثيرة جدا كثيرة. فأصبح هناك بحث كامل اسمه بحث العدة، بحث عدة الكلين. هذا جزء لا يتجزأ من علم الرجال، من هم العدة الذين يروي عنهم الكلين، بل ألفت كتب وطبعت رسائل في هذا الموضوع فقط في بيان من هم العدة. لذلك ذكرت أنا في الدرس السابق أن هذا الدرس من الدروس المهمة جدا. بعضهم تشوف بعض كتب المخالفين لما يناقش أحاديث الشيعة على سيما الكتاب الكافي يجي يقول مثلا حديث ضعيف، ليش؟ مرسل، عد عن عدة من أصحابنا لم يذكر واسطة. شوف مثلا هذا كتاب كسر الصنم، الذي يدعي أو يدعى أن الذي كتبه شيعي متسنن، هذا البرقعي، طبعا القضية هي كلها كذب. شوف هو ناقش أحاديث الكافي وضعفها عن عدة من أصحابنا، العدة لا نعلم، إذا الحديث ضعيف وهكذا. لا، هذا بحث فيه تفصيل وفيه تدقيق نتعرض له الآن. المصنف قال إن للكلين مشايخ متعددين يروي عنهم أحاديث كتابه الكافي قد يربو عددهم على 30، إلا أن بعضا منه يكثر عنه الرواية وبعضا يقل عنه ذلك وثالث متوسط بينهم. الشيخ الكلين عنده مشايخ أساتذة، مشايخ الكلين هؤلاء البعض أكثر عنهم روى عنهم بالألوف، البعض روى عنهم لا بالعشرات، البعض وسط روى عنهم مئات الأحاديث فقط. فعندنا إذن تفاوت في عدد رواياته عن المشايخ. والذين يروي عنهم كثيرا، علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، ومحمد بن يحيى الأشعري، وأحمد أو عفوا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس الأشعري، والحسين بن محمد، وحميد بن زياد، ومحمد بن إسماعيل. هذه أسماء تتكرر كثيراً في كتاب الكافي. كل المفتقين. طبعاً كل المفتقين. ويأتي علي بن إبراهيم في الدرجة الأولى، حيث روى عنه ما يقرب من ثلث أحاديث الكافي. الكافي كم حديث؟ 16,000. روى عن علي بن إبراهيم 4,957 حديث. 5,000 حديث هذا تقريبا. شوف أهمية علي بن إبراهيم وأبوه. ويأتي بالدرجة الثانية محمد بن يحيى العطار، فإنه روى عنه ربع أحاديث كتابه، حيث روى عنه 3,114 حديث. علي بن إبراهيم ثقة جليل، ومحمد بن يحيى ثقة جليل. وتأتي درجة البقية بعد ذلك مع تفاوت يسير. ومن حسن الصدفة أن يكون جميع هؤلاء من الثقات الأجلاء. كل هؤلاء الذين ذكرهم هم ثقات، بل من أجلة الطائفة. لذلك دائما أول شخص يروي عنه الكلاني ترى ثقة، مشايخ الكلاني ثقات. وهناك ظاهرة اختصت بالكلين، هنا موضع البحث، وهي روايته عن عدة من أصحابنا، فقد أكثر في بداية السنة من قوله عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، أو عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أو عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. إذن هذا التعبير العدة يتكرر كثيرا، إن هذا قد كثر في الكافي. فالعدة إما تروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، أو عن البرقي، أو عن سهل بن زياد. إذن عندنا 3 عدد، عدة تروي عن البرقي، عدة تروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة تروي عن سهل بن زياد. هنا طبعا أشار إشارة بسيطة، ومن النادر روايتها عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر هذا البزنطي، أو عن سعد بن عبد الله الأشعري. وقد وقع البحث في المقصود من العدة، وأن السند من ناحيتها هل هو صحيح أو لا. وألفت في هذا المجال بعض الرسائل، منها رسالة السيد محمد باقر الأصفهاني الشفتي الملقب بحجة الإسلام. الآن أي موسوعة رجالية، كتاب رجالي، عادة في أوله أو في آخره الفوائد، 10, 12, 15 فائدة، دائما من جملة هالفوائد يتعرضون إلى عدة الكلين. عدة الكلين من زين؟ والآراء في ذلك كما يلي. هذه المسألة عندما ناقشوها علماءنا الأعلام رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، اختلفوا فيها أو أجابوا على هذا الموضوع بعدة أجوبة. هذه الأجوبة أولها ما ذكره العلامة، العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال كتاب الرجال، ذكر أو نقل عن الكليني تفسيره للعدة. يعني الكليني محمد بن يعقوب الكليني هو بنفسه بيّن هذا الموضوع. ماذا قال؟ قال: ذكر العلامة قدس الله روحه في الفائدة 3 من الفوائد التي سجلها في آخر كتابه الرجال المسمى بخلاصة الأقوال، حيث قال: إن الكليني قال، العلامة الحلي ينقل عن الكلين: إن المراد بقولي عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد ابن عيسى هو محمد ابن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني، وذكر أسماء. خلنا نقرأ احنا العبارة كاملة. قال عن محمد، الذين العدة عندما يقول عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، من هم العدة؟ محمد بن يحيى العطار، علي بن موسى الكومنداني، داود بن كورة، أحمد بن إدريس، علي بن إبراهيم بن هاشم. هذه عدة من؟ أحمد بن محمد بن عيسى. عدة أحمد بن محمد بن خالد البلقي، وقلنا ثلاثة هم الحين الثانية. إذا قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البلقي، من هم؟ أيضا العلامة نقل عن النجاشي قال: وكل ما ذكرته في كتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البلقي فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن. هذه العدة الثانية. العدة الثالثة: وكل ما ذكرته في كتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني. إذن النجاشي والعلامة الحلي ذكروا أو نقلوا عن الشيخ الكليني أسماء الشخصيات الذين عبر عنهم في الكتاب بالعدة. أغلبهم ثقات، مو كلهم ثقات. طبعا أغلبهم إما ثقات أو من لا نعرف حاله، لكن لا يوجد فيهم ضعيف، لا يوجد من قيل في أنه ضعيف. إما ثقات، يعني هذه العدة لا تخلو من ثقات، والبقية مجهولون، مجهول الحال بالنسبة إليه. وبناء على هذا التفسير، يعني نقل العلامة والنجاشي عن الكليني، يرتفع الإشكال عن العدة. الحين يجي جواب سؤالي، لأن كل واحدة من العدد الثلاث تشتمل على شخص واحد ثقة وهو يكفي في صحة العدة، فأحداها تشتمل على محمد بن يحيى الثقة العطار، وثانيها على علي بن إبراهيم الثقة صاحب التفسير قمي، وثالثتها على ابن علان الثقة. انتهت القضية. يعني كل عدة فيها واحد ثقة ويبقى على هذه الثقة، تم الموضوع. وكثير من الأعلام اعتمد على تفسير العلامة هذا، خصوصا وهو مؤيد بنقل النجاشي في أحد العدد الثلاث. إذن الجواب الأول أن الشيخ الكليني كما نقل النجاشي والعلامة الحلي قد فسر هذه العدة وبين من المراد منه. نعم، هناك إشكال على هذا. شنو الإشكال؟ النجاشي مو معاصر الكليني، الكليني توفي سنة 329، النجاشي توفي بعد 430 على ما في بالي، لم يعاصر الكليني. زين، النجاشي نقل قال الكليني، العلامة الحلي في القرن السابع 700 وكسور عاش يقول قال الكليني. من وين جاء الكلام؟ ما عندنا سند، ما عندنا شيء. والتأمل في الرأي واضح، إذ العلامة أو النجاشي ليس معاصرين للكليني حتى يكون قد سمع عنه بالمباشرة، فلا بد من وجود وسائط محذوفة، وحيث إنها مجهولة فيلزم عدم حجية النقل المذكور. يقول هذا النقل على الكليني مرسل، هذا النقل على الكليني لا يوجد له سند، فكيف النجاشي والعلامة الحلي اعتمد هذا القول؟ قالوا إذن هذا ليس بحجة. يمكن أن يجاب على هذا الإشكال بالقول أن النجاشي لم يروي فقط كتاب الكافي للكليني، النجاشي ما نقل فقط كتاب الكافي للكليني، لا، النجاشي روى كتب كثيرة للكليني، يعني الكليني كتب ألف كتبا كثيرة سواء في الحديث أو في الرجال، عنده مثلا كتاب في تفسير الأحلام، عنده كتاب في وسائل الأئمة، وبعض هذه الكتب وصلت، مثلا صاحب الاحتجاج طبرسي نقل في احتجاجه عن كتاب الرسائل للكليني، كان موجود الكتاب. فمن محتمل جدا بل من المطمئن به أن النجاشي إنما نقل هذه العبارة عن أحد كتب الكليني التي وصلت إليه بسند صحيح. هذا جواب أول. ثانيا جواب ثاني، لو قلنا أن النجاشي رواها عن الكليني سماعا، قلنا نحتمل هذا الشيء، المدة الزمنية الفاصلة بين الكليني وبين النجاشي ربما قرابة 70 سنة أو 60 سنة كم واسطة، يعني واسطة واحدة. الحين مثلا الوالد إذا موجود يخبرك عما حصل في البلد قبل 50 أو 60 سنة، ما الله عليك الله يرحمه إن شاء الله. شوف الحين جيل الآباء يخبرون يقول لك قبل 45 قبل 50 سنة حصل كذا كذا، صحيح أو لا؟ إذن لو بحثنا في المدة الزمنية بين الكليني وبين النجاشي هي تحتاج إلى واسطة واحدة للنقل، وحيث أننا أثبتنا في الأبحاث السابقة أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، بينا وثاقة مشايخ النجاشي، فلو سلمنا بوجود وسائط محذوفة هذه الواسطة الواحدة هي ثقة، فلا نحتاج أصلا للواسطة، وعليه كلام العلامة والنجاشي يمكن أن يطمئن به. هذا الرأي الأول. الحمد لله هذا عفو الله هي ليت. الجواب الثاني وهو الذي ذهب إليه البعض، قال الشيخ الكليني في أول حديث وفي أول جزء وفي أول باب وفي أول كتاب، أول حديث في كتاب الكافي ذكر هذه العبارة، قال طبعا أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب اللي هو الراوي عن الكليني، حدثني عدة من أصحابنا، هذه العدة احنا بحثنا في العدة، حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، ذكر السند. البعض استفاد من هذه الفقرة، نشوف الكليني ذكر العدة وقال فيهم أحمد ابن محمد، عفوا فيهم محمد ابن يحيى، قالوا ظاهر كلام الكليني أن كل عدة من هذه العدد المذكورة في الكافي تحتوي محمد بن يحيى، فلذلك ذكر اسمه في أول الكتاب تنبيها أني ترى عندما أقول عدة من أصحابنا ترى كل واحدة من هذه العدد فيها محمد بن يحيى العطار، وعليه تصبح نقطع بأن كل عدة فيها واحد ثقة، خلاص ارتفع الإشكال. شوف شو يقول المصنف، إن هذه الفقرة ظاهرة في أن الكليني متى ما استعمل كلمة العدة فأحدهم محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل، هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه حينما سألناه عن رأيه في العدة. إذن هذا مبنى السيد الخوئي، متى ما قال الكليني عن عدة من أصحابنا يعني هذه العدة فيها محمد بن يحيى العطار الثقة. وعلى هذا المنوال الآن الإيرواني يريد يضيف شاهد لكي يدعم هذا الرأي، وعلى هذا المنوال يمكن أن يضاف بأن الكليني ذكر في الباب التاسع من كتاب العتق ما نصه، عدة من أصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله، وساق الأسماء الكثير. شو يقول لرواني؟ يقول إنه بما أنه ذكر في كتاب العتق هذه المجموعة بعد أن قال عدة من أصحابنا فهو في مقام تعريف العدة في كتاب الكافي، لأنه قال عدة من أصحابنا وجاب ربما 8 أسماء، إلا أنه هذا الشاهد غير تام. ليش؟ هذا لا يوجد في جميع نسخ الكافي، ففي بعضها هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد. هذه الزيادة، الأسماء الكثيرة لا توجد في كل النسخ، فسيل احتمال وارد أنه أضافها واحد من النساخ، اللي يسموها زيادة تفسيرية أو حاشية مثلا. يضيف أنا مثلا كتابي هذا، مثلا هذه العبارة أضيف تعليق من عندي، افترض يعني الكتاب الكتب في ذاك الوقت أنا بخط اليد، أضفت تعليق من عندي عشان أنا أعرف هذا التعليق، اللي جاء بعدي توهم أن هذا التعليق من أصل الكتاب. إيه نفس الشيء، هذه العبارة موجودة في بعض النسخ دون بعض، فاحتمال أنها من أحد مثلا النساخ، من أحد شيوخ الإجازة ممكن، فلذلك تسقط عن الاعتبار. أيضا لا يمكن قياس هذه العبارة عن الأولى على التي ذكرها أولا. ليش؟ إنه ذيك في أول الكتاب، عادة أول ما يوضع في أول الكتاب يعطي انطباع عما بعد. فالشيخ الكولاني ملتفت عندما ذكر محمد بن يحيى، هذا منبه من البداية، اللي بينبه مو يجي الباب العتق اللي هو أواخر أبواب الفقه، باب الإيقاعات، لا، يجي مفروض من البداية. الشيخ الكولاني أول حديث في هذا الكتاب أضاف محمد بن يحيى، يريد ينبه. فسير الكلام الذي ذكره السيد الخوي أو الذي تبناه السيد الخوي هو تام، يطمئن بهذا. قال: وكيف كان؟ فهذا الرأي قابل للتأمل والاعتبار، أن ما ذكر لا يشكل قرينة عامة في جميع المواد. الآن الرأي الثالث: إن العدة، عندما نقول عدة يعني مجموعة، يعني جماعة، أقل عدد، أقل الجماعة كم؟ ثلاثة، واحد مفرد، اثنين مثنى، ثلاثة فصاعدا جمع. أقل الجماعة ثلاثة، يعني عندما يقول عن عدة من أصحابنا يعني عن ثلاثة من مشايخ. أي يقال بأن أقل أفراد العدة ثلاثة، ومن البعيد اجتماع ثلاثة من مشايخ الكوليني على التواطؤ على الكذب، هذا احتمال جدا ضعيف. هذا الاحتمال جدا ضعيف، لا يمكن. أعتذر شوي السؤال. لا مشكلة، على الأخبار اليوم بعد. جاء من المدينة على فكرة. جاء من المدينة. بارك إذا صلى على محمد. فمن البعيد أن تجتمع هذه العدة أو هؤلاء الثلاثة على الكذب، خصوصا ونحن ذكرنا أن مشايخ الكلين عددهم قليل، وأغلبهم الذين أكثر عنهم الكلين من الثقات بل من أجلاء الطائفة. فمن البعيد جدا جدا جدا أن يروي الكلين عن ثلاثة ضعفاء. وهذه القضية لو طبقنا فيها برهان حساب الاحتمالات الذي طبقناه في مراسيل ابن أبي عمير، سنصل إلى نفس النتيجة، أن احتمال اجتماع ثلاثة من مشايخ الكلين على الكذب أمر احتماله قليل جدا. شوف، قول واحد على 10,000 على 20,000، جدا قليل. لذلك هو قال: وهذا جيد لمن يحصل له الاطمئنان بما ذكر. الآن الحل الرابع أو الجواب الرابع، قال: ما نختاره في حل هذه المشكلة، وهو: لو استعرضنا مشايخ الكلين لرأينا أن عددهم يبلغ بعد عد من تكرر اسمه بألفاظ متعددة واحدا 30 شخص. عدد الذين روى عنهم الكليني مباشرة في الكافي كم واحد؟ 30 فقط. زين. وإذا قمنا، طبعا هو احنا بنقرأ كلامه لأنه فصل في الدليل بما لا يحتاج مزيد من البيان. وإذا قمنا بإحصاء روايات الكلين عن كل واحد لوجدنا أنه يروي عن علي بن إبراهيم 4957 حديث، وعن محمد بن يحيى 3114 حديث، وعن حميد بن زياد 461 حديث، وعن أحمد بن إدريس الذي هو أبو علي الأشعري 803 أحاديث، وعن الحسن بن محمد 663، وعن محمد بن إسماعيل 513. كم مجموع هذه الأحاديث؟ مجموع هذه الأحاديث هو ثلثي الكافي، يعني أكثر من 60% من أحاديث الكافي، نسبة عالية جدا، نسبة جدا عالية، أكثر من ثلثي، يعني قرابة كم تصير؟ تصير تقريبا 8000 حديث، 8000 حديث، ما أكثر من 8000 حديث، 8000 حديث النصف، تقريبا 9000 حديث أو 10000 حديث عن هؤلاء. وإذا رجعنا، نعم يصير 10000 حديث، 10000 حديث عن هؤلاء. وإذا رجعنا إلى بقية مشايخه وجدنا أن قسما كبيرا منهم من الثقات أيضا، والبقية مركب من قسمين، قسم كبير يعبر عنه بكلمة عدة من أصحابنا، وقسم صغير ممن لم تثبت وثاقتهم عندنا، عندنا لم تثبت وثاقتهم، مو عند الكليني، وليس ضعفا، كونه لم تثبت وثاقته يعني مجهول وليس ضعيف. زين. بعد هذا نضم المقدمة السابقة، وهي أن التعبير بالعدة يراد به ثلاثة فما فوق. الآن اسمع البرهان كيف بضم هذه المقدمة إلى تلك، يثبت أن احتمال كون مجموع كل أفراد العدة هم العدة الثلاث هم من البقية المجهولة التي لم تثبت وثاقتهم، وليس واحدا من هؤلاء الستة الذي روى عنهم أكثر من 10000 موضع ضعيف جدا، ويتولد اطمئنان بكون واحد على الأقل هو من تلك الستة الثقة. مسألة رياضية، يقول هو روى 10000 حديث عن ستة ثقات، 6000 الحديث البقية قسم منها مروي عن العدة، وقسم كبير منها مروي عن ثقات آخرين، وقسم آخر منها مروي عن مجموعة مجهولين عندنا. زين. الآن العدة، هذه العدة، القسم الذي هو العدة، إما أن تكون العدة متكونة من المشايخ الذين أكثر عنهم اللي رووا ثلثي الكتاب، يعني العدة بتكون مشتركة، إما الاحتمال الأول اللي رووا 10000 حديث الستة، إما الثقات الذين رووا بقية الحديث، إما المجهولين الذين رووا لحديث القليل. يقول هل يحتمل أن هذه العدة فيها ثلاثة من هؤلاء المجهولين اللي رووا فقط كم حديث في الكافي، ولا تحتوي هذه العدة عن واحد من الستة اللي رووا 10000 حديث، أو واحد من المشايخ بقية الثلاثين الذين ثبتت وثاقتهم؟ مستحيل، عمليا مستحيل، احتمال ضعيف جدا جدا جدا جدا جدا. هذا أولا. ثم لو أخذنا شيئا آخر بنظر الاعتبار كان حصول الاطمئنان بوثاقة أفراد العدة أقوى، وذلك بأن يقال أن العدة المذكورة في الكافي لها ثلاثة أشكال: العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى، والعدة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، والعدة عن سهل، ثلاثة. أما العدة عن ابن عيسى فيمكن تحصيل الاطمئنان بكون أحدهم محمد بن يحيى، ذكرنا ليش إضافة، لأن باعتبار أن محمد بن يحيى يروي عن ابن عيسى كثيرا، وقلما يذكر اسم أحمد بن محمد بن عيسى بدون أن يقترن معه محمد بن يحيى الذي هو من الأجل الثقة. إذن هذه العدة الأولى طارت، انتهينا منها. أما عدة البرقي فيمكن تحصيل الاطمئنان بكون أحدهم علي بن محمد بن بندار الذي هو ثقة، باعتبار أن ابن بندار يروي عن البرقي كثيرا. هذه بعد راح، هذه تقوي احتمال أن واحد من هؤلاء موجود. وأما عدة سهل بن زياد فيمكن تحصيل الاطمئنان بكون أحدهم ابن بندار أيضا لكثرة روايته عن سهل. حلت المشكلة إذن، يقول لك بضيف: ثم إنه يمكن ضم مقدمة أخرى تسرع من حصول الاطمئنان، وهي أن اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني اللي هو شيخ أصحابنا الذي ألف كتابه ليكون مرجعا للشيعة إلى يوم القيامة على الكذب بعيدا جدا. يعني عن ثلاثة كذابين وين احنا، وثلاثتهم يجمعون عن نفس الكذبة، وهذا الرجل شيخ أصحابنا وأضبطهم في الحديث، لا بعيد. وبالجملة إن ضم بعض القرائن إلى الآخر يولد بلا إشكال اطمئنانا بوثاقة أحد أفراد العدة وهو المطلوب. يقول أنا مو كل دليل تنظر له لوحده، أنا جبت لك أربعة أدلة، أنت لا تنظر لكل واحد لوحده، اجمعهم مع بعض وانظر لهم، قطعا سيحصل لك الاطمئنان بأن هؤلاء المذكورين في العدة هم من الثقات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.